السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ وليا ولا معينا ولا مثيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى ومعرفة قدر هذه الشريعة الغراء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، إن في الإسلام قواعد وأصولا وواجبات وحقوقا، فقد أمدكم الله جل وعلا بما تنتظم به حياتكم وتقوم به معايشكم وتحفظ به حقوقكم وتؤدى واجباتكم، وإن الناظر في الإسلام ليجد فيه من النظم والمبادئ والأحكام ما لا يجده في أي دين آخر، سماوي محرف مبدل أو وضعي عقلي متغير، ولا في مؤسسة أو منظمة أو دولة. وهذه من ميزات هذا الدين. عباد الله، إن أصول الإسلام والحقوق العامة فيها عظيمة وكثيرة ودائمة ومستمرة، فلا تنقطع في زمان دون زمان، ولا في مكان دون مكان، ولا على بشر دون بشر، لأنها من شريعة الرحمن. ومن أعظم هذه الحقوق العامة حق الحياة، وهو يعني حفظ النفس البشرية والأعضاء الإنسانية من التعدي أو الإتلاف، فهو حق محفوظ للإنسان منذ أن تنفخ فيه الروح. قال سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال قتادة رحمه الله: عظم والله أجرها، أي المحافظة عليها، وعظم والله وزرها، أي إتلافها. تخيل أن هذا الحق محفوظ، حتى إن الوالدين لو أراد إسقاط الجنين بعد نفخ الروح لم يكن لهما ذلك. ذلك لأن دين الله شريعة عامة على الصغير والكبير، بل ليس لأحد أن يتصرف في نفسه بما يؤذي نفسه، ومن جملة ذلك الانتحار، فحرم الإسلام ذلك كله وجعله جرما عظيما. وفي البخاري: من احتسى سما فسمه بيده يتحساها في نار جهنم. عباد الله، من الحقوق التي قررها الإسلام قبل ادعاء المدعين ووجود المنظمات والدول التي تدعي الحضارات، حق الكرامة الإنسانية، وهو من أهم الحقوق الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية. فلقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه وفضله على كثير ممن خلق خير تكريم، حتى أسجد له الملائكة. وقال عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أعظم دلائل تكريم الله للإنسان أن ينظر الإنسان إلى نفسه وصغر حجمه، كيف سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها المسلمون، من أجل حفظ حقوق الكرامة الإنسانية حرم الإسلام شرب الخمر، وحرم ما يذهب العقول، لأن ذلك إهانة للبشرية، وكذلك حرم الخمر لأن في ذلك ضياع لحقوق العقول وضياع لأداء الواجبات. ومن الحقوق العامة التي قررها الإسلام للإنسان حق الحرية، فالحرية حق أصيل، له حق أصيل للإنسان ومبدأ من مبادئ الإنسانية، وهي قيمة من قيم الكبرى حتى تسمو بالإنسان ماديا وروحيا، وهي محكمة بضوابط وقواعد وليست انفلاتا من الضوابط ولا خروجا عن الأصول. فلا حرية لأحد في نشر الفساد أو الرذيلة أو الفتنة في المجتمع أو الاستيلاء على حقوق الناس، ولا تبيح الحرية في الإسلام لصاحبها أن يؤذي غيره أو يعرض المجتمع للخطر والانحلال ويضر بالآخرين باسم الحرية، فإنها بهذا المعنى لا يرضى بها العقلاء من الناس. ويكفي الإسلام فخرا وسموا أنه حرر الإنسان من العبودية لغير الله من حجر أو شجر أو إنسان أو نجم أو كوكب، فجعلهم يخرجون من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولما ضرب مسلم قبطيا نصرانيا قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالإنسان حافظ على هذه الحرية، حرية في التملك والتعلم والعمل والتعبير والتفكير، حتى إن الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه، ويشهد لذلك وجود أصحاب الديانات المختلفة في بلاد الإسلام على مر العصور منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا هذا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إخوة الإيمان، من حقوق الإنسان المقررة في الإسلام حق العدالة، فقد أرسل الإسلام دعائم العدالة الاجتماعية والمساواة الإنسانية، إذ الناس سواسية كأسنان المشط في الأحكام الشرعية والقضائية، لا فرق بين شريف ووضيع، ولا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعن أبي نضرة رضي الله عنه رحمه الله قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم يعني آدم وأن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أخرجه أحمد وأصله في البخاري ومسلم. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك، والتاريخ شاهد على ذلك، فأين المدعون لحقوق الإنسان من مثل هذه القواعد العظيمة؟ لا حدود ولا سدود، لا ألوان ولا أجناس، وإنما الناس أكرمهم عند الله أتقاهم، كما قال في التنزيل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بارك الله لي ولكم بالوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقام الحق وأرسل العدل وجاهد في الله جهادا شديدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. معاشر المسلمين، ما زالت حقوق الإنسان العامة في الإسلام تتوالى فمنها حق التعلم، حيث رفع الإسلام قدر العلم وأهله، ووهب حقاً ووهبه حقاً لكل إنسان، بل جعله فريضة على المسلم على وجه الخصوص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخرجه ابن ماجه. وكذا حق العمل، فلكل إنسان في شريعة الله حق في العمل والكسب المشروعين. ويعطي الإسلام للعمل أهمية لائقة بجانبيه الأخروي والدنيوي، إذ به نجاح الدنيا وفلاح الآخرة. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة، أخرجه ابن ماجه. وأوجب الشرع على العامل أن يتقن عمله، وعلى رب العمل أو الدولة أن تؤدي له حقه غير منقوص، كما رغب الدولة بتهيئة مجالات للعمل، وأن ترعى العامل في حال القدرة، وتكفله في حال العجز، وتكفل أسرته بعد وفاته. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا، متفق عليه. والمعنى أن من ترك عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له فإلينا يرجع أمره والقيام به. إخوة الإيمان، من الحقوق العظيمة في الإسلام حق التملك في البيع والشراء وسائر المعاملات والذمم المالية، بل حتى إنه وضع قوانين عجزت البشرية عن مثلها، فجعل للمرأة حقا على الذكور وهي مكرمة جالسة في بيتها تأمر وتنهى منفق عليها. نعم، جعل الله في الإسلام حق التملك في البيع والشراء بين الذكر والأنثى، إذ شرعه الإسلام مراعاة لفطرة الإنسان في حب التملك، فهو وسط بين الرأسمالية التي تقدس المال وتكدسه وتميل إلى جانب الرؤساء وإلى جانب الأغنياء، وبين الشيوعية التي تحرم الفرد من أهم حقوقه وتعتسفه وتميل إلى جانب الفقراء زعموا. ونص الإسلام على حرمة الملكية الخاصة وتجريم من يتعدى عليها، وشرع حد السرقة للحفاظ على الأموال وحمايتها، ووفق بين حق الملكية الخاصة وحق المجتمع في الانتفاع، وشرع التملك بشتى أنواعه ما دام مباحا. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. إخوة الإسلام والإيمان، من مفاخر الإسلام العظمى أنه جعل لغير المسلمين من أهل العهد والذمة حقوقا محترمة لم يسبق إليها ولن يلحق فيها، أوجب صونها، حرم انتهاكها، فلا تهان كتبهم ولا تنتهك معابدهم بل ولا دماؤهم. فعن أبي صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدد من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا، أي تنبهوا، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاعقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أخرجه أبو داود. هذا دينكم فافتخروا به واعملوا به واعزوه، واعملوا به واعلموا أن هذه الأصول العامة إن لم تعملوا بها أنتم فغيركم أجدر أن لا يعملوا بها. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وصل اللهم على نبينا محمد صلاة دائمة وسلاما حتى نلقاك على ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز دينك وكتابك وسنة نبيك وأذل أعداءك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام خيرا فاعن، ومن أراد بنا وبالإسلام شرا فأشغله في نفسه يا رب العالمين، وأدر الدائرة عليه يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، ما شد حر هذا اليوم، اللهم أجرنا من حر جهنم. لا إله إلا الله، ما شد حر هذا اليوم، اللهم أجرنا من حر جهنم. لا إله إلا الله، ما شد حر هذا اليوم، اللهم أجرنا من حر جهنم. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والألفة والمحبة يا رحمن. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.